عفوا. الحديث المتواتر هذه مسألة يعني حديثية بحتة، لكن لا بأس. الحديث يقسمها العلم إلى قسمين، إلى حديث متواتر وإلى حديث أحد. أنتم تعرفون أحد عشرات مئات ألوف بالحساب، هذا الأحد شنو؟ أحد واحد، من واحد إلى تسعة، مو بس واحد، اثنين أحد، ثلاثة أحد، صح ولا لا؟ نعم. فالمتواتر عند أهل العلم هو يقول رواه جمع، أي عدد كبير، عن جمع، لأن تدرون حديث عبارة عن إسناد، فلان عن فلان عن فلان، طبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة اتباع التابعين، إلى أن تصل إلى المؤلف مثلا بعد 300 سنة، بعد 200 سنة، حسب عدد. وكل جيل يأخذ مثلا 30 سنة، فأنت حتى تصل إلى المؤلف سنة 200 والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السنوات الأولى من الهجرة، إذن تحتاج أنت حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أجيال تقريبا، كل جيل يسمونه طبقة. فيقول المتواتر ما روته طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة، وكل طبقة فيها عدد كبير، مو واحد يسمع من الرسول ولا اثنين ولا ثلاثة، بعضهم يحده بعشرة، يقول عشرة فما فوق، بعضهم يقول سبعة فما فوق، هذا المتواتر. لكن الصحيح أنه ليس له عدد معين، لكن عدد كبير كما قال أهل العلم، ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. يعني لا يمكن، يعني لو كان هذا الجمع مجموعة 20 واحد رواه، لكن كل هؤلاء يعني منحرفون عقديا، ممكن يتفقوا على الكذب، لا يستبعد أنهم يكذبون. لكن إذا اطمأنيت أنت، يعني مثلا واحد قال عن أبوه قصة، زين، قصة قوية شوي يعني في الكرم أو الشجاعة أو كذا، مثل طاق لا أسدين مثلا و12 ديب وبوشة واحدة وكذا مثلا، زين، يعني شوي غريبة شيء. من اللي قالها؟ من اللي حصل؟ قال أبوي، قال لي أبوك. شوي تشك أنت أنه ممكن يعني مو صحيح القصة، تدري أن أبوه وكذا، يعني الواحد يقبلها، يعني ممكن يقولها عن أبوه. شوي تشي، ولا يجي واحد ثاني قال الناس صدق يقول كذا، قال لي صحيح صاير هذا، ما شاء الله انت كلام سامعها، هذه مشهورة ومعروفة، انت عارف هذا اللي صار. قال لي ابوي، ها هم انت ابوك بعد، ولا اربع اخوان كلهم يرون هذه القصة، بعدين جونا اثنين ثلاثة هم قالوا هذه القصة. لحظة، شو يصير لكم؟ هذا عمي وهذا خالي وهذا جدي وهذا كذا، فكلهم في صلة قرابة معه، في النهاية ممكن يتفقون على الكذب، لانه وناسة ابوهم طاق لأسدين و12 ذيب عدلة له 15 رجل وكذا، يعني فيها شجاعة، فيها فخر، يعني فيها كذا، زين، أو قضية كرم أو كذا، يعني ممكن أن يتفقوا على الكذب هنا، ليش؟ في مصلحة مشتركة بينهم. فيقولون إيش المتواتر؟ هو اشترط أن لا يمكن عادة أن يتفقوا على الكذب فيقبل منهم، هذا يسمى الحديث المتواتر. الأحاد اللي هو أقل من المتواتر، اللي روى ثلاثة، اثنين، واحد، أربعة، خمسة، هاي يسمونه حديث أحد، ويقسمونه أقسام طبعا، مشهور وعزيز وغريب. وكل حال المسألة يعني علمية بحتة لمصطلح الحديث.